هذا سائل يسأل يقول: كيف أجعل عزيمتي قوية؟ وحسنا سألت، لابد أن تكون ذا عزم، وإلا يصعب السير في هذه الحياة لمن لم يكن ذا عزيمة. كيف تجعل نفسك ذا عزيمة؟ لا يكون لغيرك أثر أكثر من اللازم على نفسك. لا تكثر من محاسبة نفسك محاسبة شديدة. الله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة، تلوم نفسها، لكن لا تصل إلى الحد إن الإنسان يثبط نفسه ويفقد الثقة بنفسه. واعلم أن كل من حولك بلا استثناء، والذي يتحدث أولكم، كلنا ذو خطأ، كلنا ذو ذنوب، كلنا قلنا قرارات ندمنا عليها، كلمات أسفنا عليها، وقعت منا خطايا وذنوب، كل أحد حولك هو ذلك الرجل. فأنت مهما استطعت إلى ذلك سبيلا لا تخبر أحدا كائنا من كان، لا تخبر أحدا كائنا من كان، ولا والدك ولا زوجتك ولا أخاك ولا أخيك ولا أقرب الناس إليك بأي معصية أتيتها. لا تخبر أحد في المعاصي بالذات، لا تخبر أحدا كائنا من كان بأي معصية وقعت فيها، إن كانت كبيرة أو صغيرة لا تخبر أحد، لن يجدي إخبارك إياه شيئا. وإنما استغفر ذنبك وتب إلى مولاك، وأكثر من الصلوات تمحو بها تلك الخطيئة، وأتبع السيئة الحسنة، هذا في السنة وفي القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما غيرها مما لا يتعلق بالخطايا والذنوب فلك أن تستشير، فربما تسمع كلمة تخفف الوطأ عليك. العربي يقول: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يكون الإنسان له صديق صديق له صديق صديقان فيهم من المروءة والكمال والمحبة ما يجعله يستعين بهما بعد الله على ظروف الحياة.